ففاضت عيناه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لا يلجو النار، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. حد يقدر يحلب شاة ويرجع اللبن مرة تانية للضرع؟ ده لا يمكن، ده مستحيل. كذلك مستحيل ان اللي يبكي من خشية الله ان يخش النار ابدا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع كل ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير بسند حسن قال: طوبى لمن ملك لسانه. يا طوبى، دي شجرة في الجنة يسير راكب مسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئة. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، فين بكاءكم من خشية الله؟ حد فيكم فكر مرة يقعد يبكي على ذنوبه اللي عملها؟ حد فيكم فكر مرة أن يبكي على الأيام اللي قضاها بعيد عن طاعة ربنا وبعيد عن اتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني سبحان الله، قلوب كتيرة قست، لكن أكيد لو عايزين قلوبنا مرة تانية تلين، خليك مع كتاب المولى عز وجل الذي يجعل القلوب تلين والجلود تقشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل نفسه بيخشع لذكر الله، فكيف لا تخشع تلك القلوب؟ ربنا يرزقنا وإياكم الخشوع، وربنا يرزقنا وإياكم قلوبا لينة بفضل الله. ولما واحد راح للنبي وشكى له قسوة في قلبي، قال: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وادنه منك وامسح على رأسي وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض المواقف حبيبي وإخواني من المواقف التي بكى فيها النبي. ما قلناهاش على سبيل ان احنا نحكي بس فقط مواقف النبي بكى فيها، لكن قلناها على سبيل يا جماعة الخير ان قد ايه النبي تعب عشان احنا نبقى مسلمين. يا مسلمين، اكيد حرام علينا ان احنا نضيع جهد النبي، حرام علينا ننسى اللي النبي عمله، حرام علينا ننسى التعب اللي النبي تعبه. محتاجين ان احنا نفوق يا مسلمين، محتاج ان انا اصرخ في قلب وفي اذن كل مسلم ومسلمة على وجه الارض، بقول فوقوا يا مسلمين، جددوا بيع مع النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نتعاهد الليلة دي ان احنا هنجدد البيعة. أميمة بنت رقيق كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح لما راحت تبيع النبي قال: ابايعك على الا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني. في اخر الحديث قال لها: ولا تبرجي تبرج الجاهلية الاولى. النهاردة ان شاء الله مئات الاخوات ان شاء الله هيبايعوا النبي ان شاء الله على الحجاب، وكتير من الاخوه محتاجين يبايعوا النبي على الاستقامه صلى الله على الاستقامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين معانا يا استاذ شريف؟ الاستاذ عفاف من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خير على كل ما تقدمي يا محمود. الله يبارك فيكي. بيتك حاجه عامله ايه لو سمحت؟ الحمد لله بخير، ادعي لها والله. ربنا يا رب يا اولاد قد السلام يا رب. الله يبارك فيك. اطول عظيم يا رب العالمين، ربنا يعطيك الصحه والعافيه وبركه عمرك يا شيخ محمود. امين يا رب العالمين. ممكن تكلم اختي شيماء وبعدين اخويا طارق؟ حاضر. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا اختي شيماء؟ الله يعزك. عامل ايه؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. اطول عظيم رب العالمين، انا جعلنا مع نجلي وصدقي والشهداء ما شاء الله. امين يا رب العالمين. ادعي ربنا يصلح خاتمه يا رب، يرزقنا واياكم والمشاهدين يا رب جميعا حسن الخاتمه ان شاء الله. جزاكم الله خير على الاتصال. ربنا يبارك فيكم يا رب. يا رب اجمعنا مع النبي واصحابه في الصف الاعلى. امين يا رب وجميع المشاهدين يا رب العالمين. ربنا يحفظ. جزاكم الله خير على الاتصال. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. انا طارق يا شيخ محمود. في اسئله معينه حضرتك عايز تسال عنها؟ انا طارق. حضرتك طارق؟ انا مش معيش الصوت، مش سامعه كويس. عايز ايه؟ يعني اهلا وسهلا طارق، ربنا يبارك فيك حبيبي. والله النار الشاهد يا محمود. ربنا يبارك فيك حبيبي، يبارك فيك يا رب. اسالك الدعاء. ربنا يثبتنا وياك، جزاكم الله خير على حسن الاتصال، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك. طيب عايزين نذكر برضو بعض هدايا النبي اللي وصلتنا الاسبوع اللي فات، الاستاذ شادي محمد والاستاذ احمد السيد والاستاذ منصور الغرباوي والاخت نبيله احمد، ان شاء الله هيصلوا على النبي كل يوم 1000 مره. الحاج سيد ربيع قال اطعام يومي للفقراء ان شاء الله في المسجد اللي جنبه. الاخت ندى سيف قالت طبعت حلقاتك ووزعها على الاخوات، ربنا يبارك فيك يا رب. دكتور ما ذكرش اسمه قال هستقبل يوميا حاله مجانيه لكن في السر، مش هقول اللي مش هعمل اعلان يعني. وبرضو صيدلي برضو بعت قال هصر يصرف روشته مجانيه يوميا لواحد فقير برضو حاجه بينه وبين ربنا، ربنا يكرمه. الحاج صابر محمود قال عمل وقف 10 من الابل، 10 من النوق من الابل، يخلي اللبن بتاعها وقف لله يشربوا جميع مرضى الكبد. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب. الاستاذ سيد محمد، الاخت سلوى عيد، والاخت عبير محمود، والاستاذ عبد الجليل طه، والاخت اسماء اسماعيل اسود قالوا بدانا نصلي بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيهم. الاخت شيماء الشاذلي قالت تركت الاغاني وبدات احفظ قران، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حد معانا يا استاذ شريف؟ طيب اللي جددوا بقى البيعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهندعي لهم النهارده، ربنا يا رب يرزقهم الفردوس الاعلى ويرزقهم صحبه النبي في الجنه. اللي جددوا البيعه من خلال الاسبوع اللي فات، الاسبوع دوت يعني ما شاء الله بالظبط كده قدامي 54 اخت بفضل الله سبحانه وتعالى، نقولهم بسرعه كده وندعي لهم ان شاء الله. واي اخت هتبعت هتجدد البيعه تكون مش محجبه وهتتحجب وتجدد البيعه مع النبي محمد حبيبك صلى الله عليه وسلم، وعايز اقول لك تخيلي لو النبي واقف دلوقتي حالا قدام عينيك وبيقول لك تبايعيني، هتبايع النبي ولا لا؟ يعني بالله عليك حد، انا مش متخيل طبعا اي واحده في الدنيا مهما كان ايمانها سواء قوي او ضعيف او متوسط لا يمكن ابدا ترفض امر النبي. طب ما انا بقول لك كلام النبي، وايه الفرق ان النبي يقف قدامك يقول لك تبايعيني وبين ان واحد زي حالاتي تقول يقول لك النبي بيقول لك بايعيني؟ مش رب مش نبقى كده؟ قال والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخوات الفضلات اللي تحجبوا بفضل الله، الأخت آلاء، الأخت نهى حسام، أم حبيبة، سالي، هالة، محمد إناوي، هبة. بعضهم عايز أقول ملحوظة، بعضهم بيبعتوا أو كتير منهم بيبعتوا اسم فرد فقط، يا ريت يبقى الاسم الثنائي عشان هي تعرف إن إحنا بنذكرها هي. طب معانا تليفون مين؟ طب علي الإربيس شوية يا أستاذ شريف. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت وفاء. ايوه مع حضرتك. يا ريت وطي التلفزيون يا اخت وفاء. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. اتفضلي. ايوه يا استاذ محمود. يا اهلا وسهلا. والله يا استاذ يعني نزلت الدعاء فقط. ربنا يثبتنا وياك ويبارك في عمرك يا رب ويحفظك، جزاكم الله خير يا اخت وفاء. طيب نقول الاسماء بقى اللي بعتوا، وبقول للمره الثانيه يا جماعه اللي هتبعت تقول انا ببايع النبي او بجدد البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت تبعت اسمها ثنائي عشان تعرف ان احنا بنقرا اسمها هي. الاخت الاء ونهى حسام وام حبيبه وسالي وهاله محمد اناوي وهبه وايمان وغاده وشيماء ولبنى وصحر وام حازم واميره محمد ونيره حجاج بدوي ونهى علي حسن وأمة الله قالت كده، وياسمين كمال وزينب التائبة برضه قالت كده، وإلهام مصطفى وشيماء مصطفى ورضا مصطفى وأم حسن وأم زياد وميرفت سالم وشيرين وأم عادل من السعودية وإيمان طه وأميمة وصحر وأمل حسن وسعاد من القاهرة وريهام عبد المجيد وإسراء مدحت وأم محمد وأم جنات وأم عمر طاهر وسوزان من الفيوم وسارة وإسراء وام مؤمن وفايزه وسلوى وعلياء وشين الف، واحده بعد قالت شين الف، وبسمله وثريا حبيب ومروه كمال ونعمه وياسمين صابر وايناس من المنصوره وام امام من المنصوره وسعاد من سوهاج وعز عطيه، واخرهم بقى الاخت اسراء احمد علي مصطفى اولى اعدادي، وهي بنت حبيبنا هنا في الاستوديو الاستاذ احمد علي مصطفى، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب. اسال الله عز وجل ان يرزقهم صحبه النبي في الجنه، قولوا امين. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ أم أحمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت الشيخ سؤال على الحج. عينيا اتفضلي. يعني هو لو واحد يراسي يحج بس مش هيجيله وقت إن هو يرمي الجمرات، فلو وقت الحج الأسئلة ربنا يخليك يا أم أحمد، الأسئلة الفقهية في برنامج هنا فتاوى، إحنا بنجاوب على الأسئلة الاجتماعية والأسرية والحاجات ديت. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم يا رب الحج إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم إن شاء الله في عرفة السنة دي إن شاء الله. معلش عشان أنا ما بحبش أتعدى على حقوق الإخوان من العلماء ومن الدعاء، إن هي في برنامج فتاوى خاص في قناة إقرأ للدكتور عبد الله المصلح، ربنا يجمعنا وإياكم. مين معانا يا شريف؟ الأستاذة سناء. أيوه. من ليبيا. طيب. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك سؤال والله. اتفضلي تحت أمرك. أنا حجيت السنة اللي فاتت بس لوحدي بدون محرم، لأن كان جوزي ما يقدرش يمشي معايا بظروفه كده،